ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك يا الله يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبملكك يا ربنا وبكبريائك أسألك بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحة قبلتها إلا كفيتها وشفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. اكتبها لنا دائما وأبدا واجعلها ثوبا لنا لا ينزع منا أبدا يا ربنا. سكينة واطمئنانا وصحة وعافية يا ربنا وتقوى وهدى وغنى يا ربنا. فأنت الغني المغني يا ربنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والهدى. نسألك يا ربنا التقى والهدى والعفاف والغنى. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان دائما وأبدا يا ربنا. اللهم أجرنا أحلاما مفزعة مروعة مخوفة يا ربنا يا عظيم بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون وعقد ومسوس ظالمة يا ربنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن قلوبنا يا ربنا بذكرك واحفظنا دائما وأبدا واعصمنا يا مولانا. اجعل لنا يا ربنا سكينة وطمأنينة وأنسا بك يا مولانا. اللهم أعذنا من أحلام مفزعة أعذنا من أحلام محزنة يا ربنا. أعذنا يا ربنا من أحلام مفزعة يا ربنا ومزعجة ومخوفة ومروعة من آثار الأسحار من آثار الأحساد من آثار العيون ومن آثار مسوس ظالمة ومن آثار مسوس ظالمة ومن آثار مسوس ظالمة. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام قالوا أضغاث أحلام أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. أعذنا يا ربنا أحلاما مزعجة ومفزعة يا ربنا ومخوفة يا ربنا ومروعة، فيها القتل وفيها الاختطاف وفيها العذاب والنكال وفيها العداوة والانتقام. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها على الدماغ والعقل على الذهن والذاكرة، واجعلها يا ربنا. اللهم أحل محلها يا ربنا رؤى مبشرة، أحل محلها يا ربنا رؤى مبشرة يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعل بدلها يا مولانا رؤى مبشرة، رؤى مبشرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل بدلها ومحلها رؤى طيبة مباركة ومبشرة يا ربنا. اللهم انفعنا يا ربنا وارفعنا، اللهم اعذنا يا ربنا، اللهم اجرنا يا ربنا، اللهم احفظنا يا ربنا، اللهم آتنا يا مولانا، اللهم انصرنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. بسم الله بسم الله بسم الله نرقي أنفسنا، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يقيكم، والله يقيكم آثارا قوية عظيمة شديدة مخوفة ومروعة من أحلام، من أحلام، من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان ليخوفكم ويرعبكم ويروعكم. اللهم أبطل أثرها، اللهم احلل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا آثارها. اللهم عليك يا ربنا، عليك بخبيث في الجسد ظالم يروع ويخوف، يروع ويخوف عن طريق المنام، عن طريق المنامات، عن طريق الأضغاث، عن طريق الأضغاث من الأحلام، عن طريق الأحلام. عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك به يا ربنا سكن الجسد. أثر على العقل والمخ والإدراك، أثر على الذهن والذاكرة، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقي أنفسنا، بسم الله أرقيك، بسم الله. من أحلام، من أحلام، من أحلام مزعجة، من أحلام مفزعة، من أحلام مروعة، من أحلام مخوفة. بسم الله بسم الله أذهب أثرها، واحلل عقادها، وفك مرابطها، واخسع شيطانا عليها، واخسع يا رب شيطانا عليها، واخسى يا ربنا شيطانا عليها. بسم الله بسم الله. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونكم، أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك. بسم الله بسم الله بسم الله. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أعذهم يا ربنا من همزات الشياطين، وأعذهم يا ربنا أن يحضرونهم، أن يحضرونهم. أعذها يا ربنا من همزات الشياطين وأن يحضرونها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنت حسبنا يا ربنا على مفزع وعلى مروع، في المنام في المنام من وسوس ظالمة مردة وعفاريت ومن ملوك الجن في الجسد ومن عاشق في الجسد ومن حاسد في الجسد ومن كائد مرسول علينا ومن ماكر علينا ومن ماكر علينا مرسول بسحر وحسد وعيون لامة وعيون حارة. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا ثرحة واحل يا ربنا عقادها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم في اليقظة والمنام بسم الله يرقيك في اليقظة والمنام بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا على الدماغ على الدماغ على الدماغ وعلى السمع والبصر والنطق بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي المخ والمخ بسم الله يرقي القلب المؤمن المؤمن المؤمن بسم الله يرقي الجسد بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المخ وإشاراته بسم الله يرقي المخ والمخ بسم الله يرقي الذهن بسم الله بسم الله يرقي الذهن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم في اليقظة وفي المنام بسم الله يرقيكم في اليقظة وفي المنام بسم الله يرقيك في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام. الله أكبر. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذكم بالله العظيم من همزات الشياطين وبالله العظيم أعيذكم بالله العظيم من همزات الشياطين أعيذكم بالله العظيم أعيذكم بالله العظيم أن يحضرونكم أن يحضرونكم. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذكم بالله أعيذكم بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بالله بالله القادر المقتدر القدير العظيم القوي أعيذكم بالله العظيم القوي أعيذكم بالله بالله بالله بالله بالله الحافظ بسم الله. أعيذكم بالله بالله بالله بالله القادر المقتدر القدير أعيذكم بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بالله العظيم أعيذكم بالله العظيم من مخوف ومروع ومفزع في المنام في المنام بأحلام بأحلام بأحلام بأحلام فيها القتل فيها سفك الدم وفيها الاختطاف وفيها الاغتصاب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا أمنا وأمانا يا ربنا سكينة وطمأنينة يا ربنا سكينة وطمأنينة يا ربنا أمنا وأمانا يا ربنا سكينة سكينة سكينة سكينة سكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والله الخير الحافظ وهو أرحم الراحمين. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. والله خير حافظ والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا أمنا وأمانة يا ربنا يا ربنا صحة وسلامة وعافية يا ربنا يا ربنا وتقوى يا ربنا وهدى يا ربنا وغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله. ارقيكم ارقيكم من أحلام أحلام أحلام مزعجة مفزعة مخوفة مخوفة مروعة مروعة بسم الله. ذهب عن إبراهيم الروح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رؤى مبشرة رؤى مبشرة يا ربنا يا ربنا. اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما في القلب يا ربنا من الخوف الخوف نزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا الخوف انزع يا ربنا الخوف انزع يا ربنا الخوف انزع يا ربنا الخوف الخوف والهم والحزن والكآبة يا ربنا. اللهم رؤيا يا ربنا اللهم رؤيا يا ربنا اللهم رؤيا يا ربنا